عندنا نسخة تقابل على نسخة المؤلف، وهي أصلا نقلت من نسخة المؤلف، ونسخة تقابل على نسخة المؤلف لكنها نقلت من نسخة أخرى. فنقدم التي نقلت من نسخة المؤلف، وتجد في هذا الكثير من المخطوطات يكتب أنها نقلت من نسخة المؤلف أو قوبلت على نسخة المؤلف وهكذا. إذا هذه مرتبة ثانية. المرتبة الثالثة النسخة المكتوبة في عصر المؤلف، وهنا هذه النسخ ليست سواء مكتوبة في عصر المؤلف، ولكن نختار نسخة لها ميزة لأن تكون الأقدم، أن تكون مكتوبة بخط عالم تلميذ المؤلف مثلا، أو عليها سماعات قراءات إجازات وما إلى ذلك من المزايا. إذا هناك مفاضلة بين النسخ في هذه المرتبة. المرتبة الرابعة، والمفاضلة هنا في المرتبة الرابعة تكون أقوى، نسخة كتبت بعد عصر المؤلف وهذا زمن مفتوح. هناك معايير نقدم بشكل عام الأقدم، نقدم الأوضح على غيرها، نقدم الأكمل على الناقصة، نقدم المقابلة على غير المقابلة، مقابلة على نسخة مصححة على نسخة أخرى، نقدم النسخة المكتوبة بخط عالم على غيرها، نقدم النسخة المكتوبة بخط ناسخ متقن على ناسخ متقن مشهور بالإتقان على ناسخ غير متقن، نقدم النسخة التي عليها من طرق التحمل من السماعات والقراءات وإجازات العلماء، نقدم النسخة التي عليها مطالعة لعالم أو تعليق لعالم على غيرها، نقدم النسخة التي عرف ناسخها بشكل عام على النسخة التي لم يعرف ناسخها، ونقدم النسخة التي عرف تاريخها بشكل عام على التي لم يعرف تاريخها. القضية المهمة في اختيار النسخ هي زمن النسخة. طبعا لماذا نهتم بزمن النسخة؟ للغاية التوثيقية التي ترتبط بالنص، يعني القاعدة أنه كلما كان هذا المخطوط أقرب لزمن المؤلف كانت النسخة أهم وأنفس وأحرى الاعتماد عليها، لأنه سيكون مساحة الخطأ، مجال الخطأ أقل من النسخ التي نقلت فيما بعد نسخة عن نسخة عن نسخة، فهذا شيء منطقي ومعروف، ولكن هذا لا يكون مضطردا كما سوف نرى. الآن أصبح عمر المخطوط يقدر في وسط الكوليكولوجيا والمخطوطات، وقبل ذلك هناك أمور نستأنس بها في حال وجود زمن النسخة على المخطوط، إذن المشكلة محلولة، ولكن عندما لا يوجد زمن النسخة على المخطوط هناك أمور بالنسبة لعلم الكوديكولوجي كما قلنا يعتمد على معرفة حوامل الكتابة، البردي، الرق، الورق، أنواع الورق، وإلى الزمن يرجع، الكراسة، الأحبار، الخطوط، ما إلى ذلك، يعتمد على كل ذلك لتقدير زمن النسخة، حتى التجليد أو التسفير، الزخارف. هناك أيضا الاعتماد على قضية خوارج النص. خوارج النص في الواقع هذا مصطلح يتعلق بعلم المخطوطات من جهة، ويتعلق بعلم التحقيق من جهة، يعني يهتم به عالم المخطوطات الكوديكولوجي ويهتم به المحقق. كل واحد من جانب، ولكن يجمعهما القضية التوثيقية، تجمعهم الوظيفة الكوليكولوجية هي قضية التوثيق. بالنسبة لعلم المخطوطات، هل ذكر لكم الأساتذة تعريفا من المخطوطات؟ علم المخطوطات هو العلم الذي يتعلق بالمخطوط كوعاء مادي، فيتضمن عنصرين أساسيين. العنصر الأول ما يتعلق بالصناعة، صناعة المخطوط. الصناعة كما قلنا من الأحبار إلى الورق إلى الخطوط إلى هذه أمور، إلى تجديد المخطوط، هذه كلها تهتم بالجانب المادي، مخطوط كوعاء للنظر. وقد عرفه بعضهم بهذا التعريف واكتفى بهذا العنصر، يعني حتى المعجم الكبير الذي أصدره مجمع اللغة العربية في القاهرة، في الواقع العنصر الثاني والذي هو مهم ونصف هذا العلم ولا يقل أهمية، قضية خوارج النص. خوارج النص من تملكات، من وقف، من طرق تحمل، إجازات، قراءات، سماعات، هذه خوارج النص هي من هذا العلم، من علم المخطوطات. كيف نعرف الضابط؟ يعني بشكل بسيط وسهل وميسر، الضابط يقولون هذا، يعني بعضهم ألف كتب في علم المخطوطات وكتب تحدث عن فارسة أيضا في علم المخطوطات. هذا يعني أيضا هناك نقص مخيل وهناك توسع غير مرضي. فلذلك كيف نعرف الضابط؟ أرى في هذا الموضوع أن يكون الضابط هو كل عنصر يختلف من مخطوط إلى آخر يدخل في علم المخطوطات. كل عنصر يختلف باختلاف الوعاء، باختلاف المخطوط، يدخل في علم المخطوطات، يعني ما عدا النص الأصلي، كل ما سوى النص الأصلي. العناصر المادية تختلف من مخطوط إلى آخر، خوارج النص تختلف من مخطوط إلى آخر، هناك تعليقات عن النص، مطالعة، هناك كذا، هناك كما قلنا وقت تملك كذا. فإذا ببساطة العناصر التي تختلف من مخطوط إلى آخر، يعني ما سوى النص الأصلي، تدخل في علم المخطوط. ما يهمنا هنا في هذه القضية هو تقويم النسخ. إذا ماذا يهمنا هنا؟ قضية الوعاء المادي ليس اختصاص المحقق، ولكن يساعده الكوليكولوجي من أجل تقدير زمن النسخة في حال عدم وجود النسخة. القضية الثانية التي هي بين المحقق وبين عالم المخطوطات هي قضية خوارج النص، هذه مهمة جدا في تقدير عمر النسخة كما سوف نرى. من خوارج النص المهمة ما يسمى بحرد المتن. حرد المتن أو قيد الفراغ، وهو المعلومات التي يكتبها الناسخ للمخطوط وليس المؤلف في آخر النسخة، يكتبها في آخر النسخة. إذا هناك نسخات كثيرون، فهناك اختلاف من مخطوط إلى آخر في هذا القيد الفراغ، إذا هو من خوارج النص. فهذا حد المتن ماذا يكتب فيه؟ يكتب فيه، ممكن يكتب اسمه، فرغ منه فلان، ويكتب تاريخ الفراغ من هذه النسخة، ممكن يكتب البلد الذي نسخه فيه ممكن يكتب المكان في دقة، هو جامع هو مدرسة وكذا، يكتب أشياء كثيرة، خاصة المتأخرون توسعوا في البيانات التي تذكر في حج المتن. حج المتن عادة يذكر فيه اسم النسخة، زمن النسخة، وهذا يهمنا هنا من أجل تقدير قيمة النسخة. وحتى لو لم يذكر الناسخ زمن النسخة، حج المتن مهم. هناك أشياء ممكن أن توجد فيه نستأنس بها من أجل معرفة زمن النسخة كما سوف نرى. إذن هذه كلها من خوارج النص التي نعتمد عليها لتقدير عمر النسخة. الآن قضية عمر النسخة وزمن النسخة، لماذا قلنا لكم أن هذا ليس مضطردا وليس دائما النسخة القديمة هي الأهم؟ قد تكون النسخة الأم مشحونة في التصحيح والتحريف، وتكون النسخة الأحدث هي نسخة مأخوذة عن أصل قديم ومقابلة عن أصل قديم وتكون أصح وليس فيها تصحيح وتحديث. إذا في هذه الحالة نقدم النسخة الأحدث. ممكن أن يكون مأخوذة عن نسخة قديمة أو مصححة من واحد من العلماء فلا نجد فيها الأخطاء التي نجدها في القديمة. أيضا ممكن أن تكون النسخة الأقدم فيها التصحيح والتحريف، وتكون الأحدث منقولة عن أصل مكتوب بخط عالم أو عليها قراءات وإجازات وسماعات، وتكون أنقى وأكثر دقة وصوابا. فلا نترك هذه النسخة الجيدة ونأخذ نسخة أقدم ونقول هذه أصل لأنها أقدم ونعتمدها أصلا. عندما نقول أصلا المقصود طبعا معروف أنه يعني ننسخ منها النص ونقابل النسخة الأخرى عليه. نعم، النسخة المختارة لتكون أصلا. قد تكون نسخة قديمة نسخها ناسخ جاهل، ونسخة حديثة نسخها ناسخ عالم ومعروف بعلمه، فنفضل الحديث على القديمة. قد تكون نسخة قديمة ولكن غير كاملة ومقرومة أو عليها مشاكل بسبب يعني بيئي أو ما إلى ذلك، وأخرى حديثة ولكنها كاملة وواضحة وليس فيها مشاكل، فلا نقول أننا يعني نترك الجيدة ونأخذ السيئة لأنها أقدم. إذن كل حالة كما قلنا تدرس على حدة. هناك حالة هي حالة الإبرازات المتعددة. معنى الإبرازات المتعددة أن المؤلف أصدر كتابه في أكثر من تعديل من تأليف. هذا الإخراج مثل اليوم الطبعات المتعددة للكتاب، الطبعات الجديدة للكتاب. القاعدة هنا أنه لا يجوز اعتماد أكثر من إبرازة من أجل إخراج النص، اعتماد أكثر من إبرازة للمؤلف في وقت واحد من أجل يعني خلط النص يكون ممزوجا مأخوذا من أكثر من إبرازة. لماذا؟ لأننا في هذه الحالة نحدث شيئا ثالثا غير موجود في الأصل، أخذناه من هنا وهنا، وهذا تلفيق يعني غير مستحسن ويخالف الأمانة الجديدة. ماذا نفعل؟ لأننا يعني فعلنا شيء أوجدنا نص المؤلف ما أراده. هناك قواعد، القاعدة الأولى الإبرازة التي أخرجها المؤلف مؤخرا مقدمة على التي قبلها، هذا مفهوم. هناك أحيانا طبعا لا يكون معروف أيها أقدم، هناك حالة الإبرازة التي أخرجها المؤلف حال حياته مقدمة على التي أبرزت بعد وفاته، هذه اطلع عليها المؤلف ويعني على أخرجت على عينه. هناك الإخراجة المسهبة المطولة تقدم على الإخراجة الإبرازة الأنقص، الأكمل تقدم على الأنقص فيما لو لم نعرف أيها أقدم وأيها أحدث، ولكن يعني هناك قواعد أخرى معايير أخرى منها أننا نقدم، نعم منها أننا نقدم المطولة على الأقصر. كيف نعرف هذا؟ كيف نعرف هذا النص أطول من النص الآخر؟ كيف نعرف حجم النص؟ ممكن ورقة فيها خمسة أسطر في مخطوط وورق من مخطوط فيها 20 سطرا. كيف نعد الكلمات؟ كيف نعد الكلمات؟ لا نعد الابتداء والانتهاء ممكن يعني حتى نكون يكون دقة في عدد الأحاديث. إذا كانت رواية أكثر من أسطر، لا ليست كل مخطوطات أحاديث، لا إذا كانت أحاديث أو عدد الأسطر والكلمات، عدد الكلمات وضربها في الأسطر. تمام، نعد كلمات السطر الواحد ونضرب بشكل وسطي ونضرب بعدد الأسطر بشكل وسطي، كل مخطوط مثلا ممكن يزيد سطر ينقص سطر في الورقة، ليس أكثر من ذلك، عادة يحافظ حتى على عدد الأسطر، فيكون عندنا العدد التقريبي لكلمات المخطوط نضربه في عدد الورقات المخطوط، فيكون عندنا العدد التقريبي لكلمات المخطوط. المخطوط الإبرازة الأطول نقدمها على الأنقص. هناك أيضا قاعدة النسخة المصححة تقدم على النسخة غير المصححة. طيب إذا كان الفرق بين الإبرازتين فرقا كبيرا جدا ماذا نفعل؟ إذا كان الفرق كبير جدا نعامل كل إبرازة كأنها كتاب، يعني نصدر هذا إذا كان الكتاب مهما كما هو ونصدر هذا كما هو. مثلا نحن لا نهتم بالموضوع أو محتوى الموضوع بس بعدد الكلمات فقط مقارنة، صح؟ مثلا كتاب دمشق لتاريخ دمشق لابن عساكر نسخة في 80 مجلد ونسخة في 57، فالأصل تنشر هذه وتنشر هذه. هنا بالنسبة لكتب الحديث الاعتماد لا سيما في كتب الحديث، طبعا الرواية في قضية المخطوطات تعلمون هذه ليست مختصرة على الحديث، هي انتقلت من صح أول من استعملها المحدثون ولهم الفضل في كل هذا العلم على قواعد التحديث، ولكن سرى إلى العلوم الأخرى في الحضارة الإسلامية. نجد حتى الرواية لكتب مخطوطات في الطب هذا موجود. بالنسبة لتاريخ دمشق بن عساكر في نسختين أو ثلاثين، كثمان مجلد وسبع خمسة مجلد، ليس بالضرورة أن يكون هذه يعني إبرازتين بالكتاب، لأن قد يكون مثلا واحد اللي أصاب مثلا أو أصدر النسخة في 80 مجلد يكون عنده ورقة فوسطة مثلا أو خطة كبيرة مثلا يستعمل حروف كبيرة مثلا، والثاني يكون خطة مثلا دقيق يكون ورقة مثلا مو متوفرة عنده. صحيح صحيح، ولكن نحن قلنا ليس هذا هو المعتمد. المعتمد هو عدد الكلمات وليس عدد الصحابة. نحن دائما بحاجة إلى نص من المؤلف أو من المترجمين إما اختصر كتابة أو أبرز عدد الكتابة. نعم هناك بالنسبة لكتب الرواية يعدون أصل النسخ آخرها سماع التي سمعت مؤخرا، لذلك كانت قيمة رواية يحيى بن يحيى الليثي لموطأ مالك لها مزية على غيرها لأنها أوفى النسخ وآخر من سمع في السنة التي توفي فيها الإمام مالك سمع منه الموطأ. عادة النسخ في ذكر زمن النسخة كما قلنا عادة في حد المتن يصرحون بهذا وفيه بيانات أخرى، وهذا حد المتن ممكن غدا في التوثيق تكون صور لأشكاله المختلفة عادة حتى يميز بينه وبين النص الأصلي، ممكن يوضع مثلا حرف ميم ميم ميم ميم يعني تم أو هاء هاءات انتهى، أو يغير شكل الكتابة مثلا يكتبون بشكل مختلف يكون هذا النص الأصلي حرف متن يكون بشكل مثلث في آخر النص بشكل مستطيل بحيث يشعرك أنه هذا خارج عن نص المؤلف. طيب إذا لم يوجد في حرف المتن التاريخ، ما هي القرائن التي يستأنس بها لمعرفة تاريخ النسخة؟ الشيء الأول صفحة العنوان التي تسمى الظهرية، عادة يكتب عليها العنوان واسم المؤلف. طبعا عندما نعرف المؤلف إذا المخطوط كتب بعد العصر في نفس العصر الذي عاش فيه المؤلف وما بعد ذلك. يوجد أيضا عليه ما نسميه طرر الأغلفة. الطرر هي المساحة المحيطة من الورق فارغة محيطة بالنص الأصلي تسمى طرر، فهذه توجد فيها أقسام، توجد فيها أوقاف تملكات، فإذا كانت هذه التملكات هذه الأوقاف تكون عادة مؤرقة إذا نعرف بشكل أدق. ممكن تكون في زمن النسخة هناك مخطوطات وقفت على مكان كتبت في نفس الوقت، ولكن هناك مخطوطات وقفت على مكان بشكل متأخر. إذا هنا نستأنس نقول إما من هذا التاريخ أو هناك فرق يكون المخطوط نسخ قبل هذا الزمن ثم وضع عليه هذا الوقت هذا التملك، ولكن يعطينا صورة تقريبية لأن هذا المخطوط يرجع إلى هذا القرن وما قبل، وهذا شيء تقريبي. أيضا على الورقة في الغلاف يكتب أحيانا اسم المستنسخ، هنا إذا المستنسخ يعني الذي طلب من الناسخ أن يكتب له المخطوط، عادة يكون وجيها يكون أميرا يكون صاحب، يعني هذه تكون نسخة خزائنية عادة لها أهمية لها قيمة، ف فإذا عرف وعرف من ترجمته وفاته نكون قد حصرنا أكثر وأكثر في العصر الذي عاش فيه هذا الرجل. فاسم المستنكر يشيرون بقولهم برسم فلان أو حسب إشارة فلان أو بعناية فلان أو تحفة لفلان وما إلى ذلك من العبائد. أما التملك تملك يقول لفلان أو في ملك فلان أو سار إلى فلان من كتب فلان من صاحبه فلان في نوبة فلان وما إلى ذلك. ويكون اسمه مصحوبا بالتاريخ وغالبا ما يصحب أيضا بختم مذبوح. ووجود هذه التملكات أكثر من تملك ووقف وكذا على النسخة لكي تبعه شيء مهم جدا يحكي لنا قصة المخطوط وحركة المخطوط هجرة المخطوط تاريخ هذا الوعاء. هنا لا بد من الإشارة لأمرين. الأمر الأول الورقة الأولى من المخطوط هذه التي نقول عليها هذه المعلومات هذه الورقة تكون عرضة للفقدان لأنها أول ورقة أو بشكل مقصود ممكن أو بشكل غير مقصود فتحل محلها ورقة أخرى عليها بيانات مختلفة قد يحمل هذه البيانات معلومات خاطئة وهذا ما يحصل في تزوير المخطوطات فيجب التنبه إلى ذلك. وهذا يحل في يعني استئناس هذه القضايا لا سيما نوع الورق ويساعدنا في هذا علم المخطوطات. الأمر الثاني تغير المالك ربما يكون مدعاة لتغيير الأقسام فنجد أحيانا أشياء تدل على كشف على إضافات على كذا يجب أن تنبه إلى هذا ولذلك نقول دائما هذا للاستئناس من أجل الوصول إلى زمن بعد الورقة الأولى أو ظهرية المخطوط. هناك مقدمة الكتاب. مقدمة الكتاب ربما تحتوي على معلومات تقربنا من النسخة عندما يقول الناسخ يسمي المؤلف ويقول حفظه الله أطال الله بقاءه كذا إذا هذه النسخة كتبت في زمن مؤلف. فإذا قال رحمه الله إذا كتبت بعد عصر المؤلف. ثم قضية المقدمة ذكر السند إذا ذكر سند النسخة وهؤلاء الرجال معروف ترجمته وتاريخ وفاته هذا أيضا يساعدنا في تحليل الأسئلة. بعد ذلك حرد المتن إذا لم يوجد فيه اسم الناسخ. قلنا لكم منذ قليل أنه ربما توجد معلومات أخرى نستأنس بها. ما هي هذه المعلومات؟ ربما يصرح باسم الذي استنسخ الكتاب طلب منه يصرح به في حرد المتن. ربما أيضا يذكر المدينة ونحن في كتب الخصص والآثار نعرف أن هذه المدينة دخل إليها الإسلام في تاريخ كذا إذا المخطوط كتب بعد تاريخ كذا. أو يذكر مسجدا نعرف أنه أنشئ في عام كذا إذا يكون كتابة المخطوط بعد تاريخ كذا. هذه كلها تكون للإستئناس. قضية الحواشي أو الهوامش التي تكون في جانب المخطوط ويكتب فيها يكتب فيها الناسخ بعض الأشياء هذه يجب أن نعرف وجودها يدل على تأخر كتابة المخطوط. القرون الأولى لا يوجد فيها هذه، لا يتركون مساحة حول النص من أجل هذه الأشياء. وفي القرن السابع كانوا يدرجون في المدرسة ما أصبح يدرج في مباني في الحاشية، يعني عندما يكون المؤلف نفسه تبديل فائدة حاشية تكتب حاشية وتكون ضمن النص، ثم بعد ذلك أخرجت إلى الهامش. طبعا هذه هناك شيء مهم، يعني يجب أن نفرق بين عندما أخرجت إلى الهامش نفرق بين ما هو من الناسخ وما هو من المؤلف. لماذا؟ لأن الذي من الناسخ يجب أن نرجعه وإلحاق، أن نعيده إلى النص، عفوا من المؤلف. وهذا يعني مهم جدا في التحليل. كيف نعرف هذا؟ الحواشي التي تختلف من نسخة إلى أخرى في مقارنة النسخ، إذا هذه من عمل النسخ وليست حواشي من المؤلف. التي من المؤلف أيضا على نوعين، نوع هو تعليق أو حاشية ويكتب الحاشية، ونوع هو إلحاق بالنص الأصلي ويكتب في النص الأصلي، ولكل واحد علامة تدل عليه. ممكن يعني نذكر لكم على السريع العلامة المميزة، لأنه أظن يعني لا يوجد باعتبار هذه وشات عمل، أظن لا يوجد محاضرة لهذه الأشياء الرموز. التمييز الأساسي أن علامة الإلحاق توضع بين كلمتين، يوضع إشارة خط منكسر أو خط منحني، ولكن هذا الخط يشير إلى أنه يوجد شيء في الهامش في الحاشية، ويكون هذا الخط بين كلمتين. إذا كان بين كلمتين نعرف أنه إلحاق، وإذا كان فوق كلمة نعرف أنه حاشية أو هامش يضعه الناس. قضية وجود السماعات في المخطوطات، طبعا السماعات في القرون الأولى كانت محدودة جدا، أخذت تنتشر بشكل واسع في القرن الخامس هجري في ظهور المدارس الإسلامية المنتشرة. كانوا يثبتون في آخر الكتاب أو أوله أو في حتى طيات هذا الكتاب السماعات والقراءات مقرونة بتاريخ السماع والقراءة. ظهور هذه السماعات كان في القرن الخامس في بغداد، انتشر يعني الانتشار الواسع بدمشق في القرن السادس وفي القاهرة القرن السابع. هناك إشكالية. نعم. أكثر لاحظتك اللحق أو الحاشية، هل تصحح؟ هل يكتب عليها صح تصحيح؟ هل يفرق بين الحاشية المكتوب عليها تصحيح أو بدون تصحيح؟ نعم، يستعملون كلمة صح آخر اللحق، وهذه أحيانا يضعون شيء يؤكد أكثر من هذا، يضعون الكلمة التي ستأتي بعد التي هي موجودة في النص من أجل أن تتأكد أن هذا هو صحيح، هو الشيء سقط ويجب أن ترجعه إلى، طبعا هو سقط منه وانتبه إليه ولا يستطيع أن يقع غير ذلك. نحن اليوم نستطيع أن نرجع بسهولة الكلمة إلى مكانها، فهو حتى يؤكد لك فيضع هذا صح، ويضع أحيانا التعقيبة التي تشير إلى الكلمة التي هي موجودة في النص لتتأكد من هذا. طبعا صح هذه لها عدة استعمالات عندما تكون على الكلمة غير عندما تكون في آخر الفصل. عندما تكون على الكلمة هناك بعض الكلمات تشكل على القارئ وهي أشكلت على الناسخ، فالناسخ يريد أن يقول لك أن هذه الكلمة التي يمكن أن تشكل عليك أنا متنبه لها وليست خطأ. أنت تشك هذه خطأ، يقول لك أنا تأكدت من أنها صحت لفظا ومعنى، المعنى مستقيم ورواية نقلتها كما وجدتها، فيقول لك لا تشك في هذا، يضع صح فوق الكلمة التي فيها إشكال. ولكن إذا صحت لفظا وهو نقلها كما وجدها ولكن المعنى مشكل وهو الناسخ لم يتوصل إلى المعنى، إذا لم يتوصل إلى المعنى يضع حرف صاد فقط لا يكمل صح، وهذه تسمى الضبة، فهو يشير لك أنه الخطأ ليس منه، أنه نقل كما وجد ولكن لم يتوجه في قراءة هذه الكلمة. أنت ممكن تتوجه في قراءتها وتجد أنها الذي يقرأ هذه الكلمة بعده يجد أنها صحيحة أيضا من حيث المعنى فيكمل الصاد ويضع حرف أنها صحت في اللفظ والمعنى. بالنسبة الحواشي التي نتأكد من أن الحاشية شيء واللحق شيء آخر، اللحق نرجعه فقط، أما حاشية إذا تأكدنا من المؤلف نكتبه. تمام، إذا تأكدنا أنها من المؤلف توضع في الحاشية إلزاما. أما حواشي النساخ والمطالعين والكذا هناك مذهبان، مذهب يقول أننا نتخير منها الشيء المهم نضعه، هذا إذا لغير المؤلف، لغير المؤلف قطعا توضع في الحاشية في مكانه مثل التعليق ونشير أنه من المؤلف. أما إذا لم تكن من المؤلف هناك مذهبان، مذهب أنه نتخيل الشيء المهم له فائدة علمية كذا نثبته، ومذهب آخر يقول هذا يعني كل حرف على المقصود يجب أن نهتم به وأن ننقله، إذا ما كان مهما لنا ربما يكون مهما لغيرنا كذا، فيعتمد أنه كل شيء يضعه في الهامش. عناوين العناوين من المؤلف نضعها العناوين في المتن، العناوين في المتن إذا من المؤلف نتركها كأنها من النص، إذا من غير المؤلف العناوين نضعها بين معقوفتين أيضا نضعها في المتن ولكن شرط كلمة نعم. هذه التصحيحات. طبعا هذه الحواشي فهناك ما يكون من أصل المتن ويوضع صح ويوضع على نعم. بالنسبة للسماعات بالنسبة للتعليقات الموجودة على لا نتخيل لأنه يعني قد تكون أشياء يعني قيمتها العلمية ضعيفة أو كذا. إذا كانت من النادر نتخيل. بالنسبة للسماع هناك إشكال بعض النسخ ينقل من نسخة وينقل السماع الموجود على النسخة دون أن يشير. عادة النسخ يقول وجدت بخط فلان وجدت على نسخة كذا يشير أنه هذا السماع منقول، ولكن أحيانا يشكل الأمر أن ينقل هذا السماع أو القراءة ولا يشير إلى أنها منقولة من نسخة أخرى، فنظن أن هذه النسخة هي المقصودة بالسماع أو القراءة. وجود التقييدات والأحكام، طبعا كل عصر تعلمون له كان رموز معينة شعارات أحكام دروع تضع على الملابس على الدروع على هذه تسمى رنوك، وهذا علم خاص علم الرنكيات. السلاجقة لهم ما يميزهم عن الأيوبيين عن المماليك عن العثمانيين وهكذا. فهذا أيضا هذه ننتبه إليها فهي تشير إلى العصر. أحيانا رنوك رنوك هي بتشار أيقونات يعني. نعم نعم نعم. هناك أحيانا تقييدات نجدها على المخطوطات مقترنة بزمن صاحب المخطوط. كان هناك حادثة مهمة عنده، قد تكون ولادة، قد تكون مناسبة، قد تكون وفاة فلان كذا، فيذكر ذلك. فنعرف أن المخطوط على الأقل أنه كتب قبل هذا الحادث. هناك أيضا أنواع القراءات القرآنية. تعرفون أن القراءة القرآنية معروف تاريخ القراءات، انتشرت قراءة معينة في زمن معين في مكان معين في بلاد الشرق. في العصر الفلاني انتشرت كانت قراءة أبو عمرو بن العلاء، ثم كانت بعد ذلك حفص. فاستعمال الناس لقراءة معينة بالآيات القرآنية أيضا يعطي يعني فكرة ولو كانت تقديرية نستأنس بها في زمن أمس، ولكن هذا ليس مضطردا. يعني هناك مصحف مخطوط في مكتبة في دمشق القرن الثاني عشر برواية أبي عمرو بن علاء، مع أنها كانت هناك كانت رواية حفص. ولكن يعني حتى نعرف أن هذا الأمر ليس دائما مضطردا. هناك نظام الأوراق، ترتيب الأوراق أو التعقيبة. التعقيبة هي تذكر في آخر النص من كل صفحة، وهذه من أجل أن نعرف الكلمة التي سوف تأتي في الصفحة الثانية. فيكون هناك اتصال وتسلسل وتتابع بين الصفحة الأولى والثانية بسبب هذه الكلمة التي يكررها الناطق، وتأتي في آخر الورقة على طرف اليسار. هذه التعقيبة، فهذه أيضا ظهرت في القرن الثالث الهجري واتسع ظهورها في القرن الرابع الهجري على المخطوطات. قضية مكان المسخ تحدثنا أنه أيضا يستأنس به وجود الوقف، وهذا كثير في المخطوطات العربية، فبدأنا نرى هذا في مخطوطات القرن الثالث الهجري، وهذا للاستئناس ربما يكون في كثير من المدارس والمساجد كتبت في نفس الوقت ووقفت على هذا المكان، مدرسة العمرية الضيائية. هناك طبعا مخطوطات توقف على مكان وتكون جيء بها من مكان آخر وتكون مكتوبة قبل هذا، فهذا يجب التنبه إليه. على كل الأحوال يعطي زمن الوقت فكرة، على الأقل نقول هذا المخطوط يعني كتب في هذا العام أو قبله. إذا هذه المجموعة من القرائن التي تحدثنا عنها يستأنس بها لمعرفة تاريخ النسخة، من الصفحة إلى المقدمة حفظ المتن، الحواشي والهوامش، الصناعات، التفسيرات، القراءات القرآنية، نظام تركيب الأوراق، مكان النسخ، وجود تقييد اللغز. ما هي مضام وجود معرفة وجود هذه النسخ المخطوطة من الكتاب الذي نبحث عنه؟ فيما بين أيدينا من مصادر ومراسل. طبعا عملية البحث وكيف نجد نسخ المخطوط، هذه تحتاج إلى تدريب كبير حتى يتوقع الباحث المحقق كيف سيحصل على المخطوط. هو الأصل في هذا الفهارس، فهارس الخطية في المكتبات، ولكن هل ممكن أن يمضي إلى كل المكتبات ويرى الفهارس؟ أو أحيانا تكون مجموعة في مكتبات، مكتبات تهتم بفهارس مخطوطات موجودة، ولكن كيف يفعل؟ يفتح كل فهرس لينظر إلى هل يوجد في هذا الفهرس نسخة من هذا الكتاب أو لا يوجد. طبعا هذا أمر ليس من الحكمة أن يفعل ذلك أو يبدأ بهذا، يبدأ بكتب مفاتيح تدله على أماكن وجود هذه النسخ. والأصل في ذلك حتى هو أنه لا يذهب إلى الفهارس، الأصل في هذا من أجل أن يقوم النسخة حسب المعايير التي ذكرناها، أن يرى النسخة لا يرى الفهرس. بعض الفهارس فيها بيانات مفصلة، بعض الفهارس بياناتها مقتضبة جدا ولا تفيدنا في شيء من حيث تقويم النسخة. فإذا لا بد أن الذي يتابع أمر الكتاب في جدية أن يرى على الأقل، لا نقول مخطوط، صورة، صورة هذا المخطوط. عندما يكون نسخ الكتاب تكون هذه النسخ كثيرة جدا لها دراسة، وعندما تكون قليلة أحيانا بعض الكتب كما تعلمون مشتهرة منها عشرات النسخ بعضها منها مئات النسخ المخطوطة. طبعا لا بد أن نجد طريقة أخرى غير المعايير التي تحدثنا عنها سنرى بعد قليل. المهم أننا في البداية لا بد من أن نصنع قائمة ببليوغرافية بكل شيء، ونحاول أن نحصل على أكبر عدد ممكن من البيانات المتعلقة بكل نسخة من النسخ. من المراجع المهمة التي تعطينا فكرة عن المخطوطات وأماكن تواجد هذه المخطوطات كتاب بروكلمان، كتاب تاريخ الأدب العربي، وكتاب تسكين تاريخ التراث العربي. كتاب تسكين طبعا لأنه متأخر عن بروكلمان وصحح له كثير من الأشياء، وتدرك عليه دائما المتأخر يكون في مثل هذا المجال كتابه أهم. هناك الفهرس الشامل لمخطوطات التراث العربي الذي أصدرته آل البيت وتحدث عنه أستاذ إبراهيم شافور البارحة، هذا كتاب مهم جدا. كما قال لكم هناك فيه الشامل لمخطوطات الحديث، لمخطوطات الفقه وأصوله، لمخطوطات السيرة النبوية وهكذا. هو الموضوعات اللي ذكرناها أخرى وأعداد كبيرة، ولكن يعني هو بالأصل مشروع المفروض أنه يعني عندما أصدر مثلا كتاب التفسير وعلومه أنه مرحلة، لأنه يحتاج دائما إلى تصحيح وإلى دائما فهارس جديدة تظهر وهكذا. فمن ناحية المتابعة يعني الذي صدر صدر، ولكن من ناحية المتابعة أظن أنه الآن لا يتابع. نعم. في الواقع مشروع مهم، وإن كان يعني طبعا فيه أخطاء بسبب الأخطاء لا بد منها بسبب أنه يعتمد على فهارس، والفهارس تعرفون في تلك المرحلة يعني كتبها غير متخصصون، غير متخصصين في مجال الفهرسة، فكان هناك مشاكل كثيرة في الفهارس. ولكن هو مفتاح ودليل مهم جدا يتابع الباحث، يتابع البيانات والمعلومات، ثم هو ينظر بنفسه إلى صحتها أو عدم صحتها. طبعا من المهم جدا أن نعرف في هذا المجال هل هذا المخطوط الذي نريد تحقيقه طبع أو لم يطبع. هناك كتب خاصة معجم المطبوعات العربية والمعربة للفركيس والمعجم المنجد، والأهم هو المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع، هذا طبعه معهد المخطوطات العربية. وطبعا كما كنا دائما في مجامع الجيوغرافيا الذي يأتي مؤخرا يكون أهم الأهمية. طبعا الفهارس وقضية قواعد البيانات هذه الآن تأخذ يعني الأهمية الكبرى، وهذه أنشأتها مراكز متخصصة لجمع صور المخطوطات مثل معهد المخطوطات العربية، مركز جمع الماجد في دبي، مركز ملك فيصل في الرياض. ثم مصدر مهم جدا هو سؤال أهل الاختصاص في كل علم من العلوم عما يعرفونه من نسخ هذا الكتاب المبارك نشره. قضية النت اليوم الشابكة تعد مصدرا غنيا جدا للمعلومات، وأهميته أنه يعطي معلومات حديثة. يعني كثير من الأحيان يقول لك فلان أنه الآن، يعني قبل أن يصدر الكتاب تعرف أن فلان يعمل في تحقيق هذا المقصود، فلا يكون هناك شيء من التنسيق، وإن كان العفو غير المقصود، وإن كنا نسمح إلى التنسيق الممنهج المنظم. إذن هذه أهم المصادر. البحث عن النسخ، وجدنا هذه النسخ كان عددها كبيرا جدا. إذا كان عددها محدودا نطبق معايير التي ذكرنا، ولكن في حال العدد الكبير لا بد من أن نقسم هذه النسخ إلى مجموعات خطية تنتمي إلى عائلة واحدة. كيف سنصل إلى أن هذه المجموعة من عائلة واحدة وهذه من عائلة واحدة؟ يعني الغاية من العملية عندما نعرف أن هذه تنتسب إلى عائلة واحدة، أصلها مأخوذ عن نسخة معينة، وهذه أصلها عن نسخة معينة، وهذه قسمنا إلى مجموعات، ثم ضمن كل مجموعة نأخذ نموذجا مخطوط واحد من أجل التحديد، وهذا الأخذ من المجموعة لهذا النموذج نطبق عليه المعايير التي تحدثنا عنها في بداية المحاضرة. ولكن بعد التقسيم إلى مجموعات حتى يكون عندنا واحد من المخطوطات يمثل كل مجموعة من المجموعات. الاهتداء إلى تكوين هذه المجموعات يكون عن طريق معرفة القواسم المشتركة بين هذه النسخ المكتوبة. كل مجموعة بينها قواسم مشتركة واحدة نقول أنها من عائلة واحدة. ما هي القواسم المشتركة؟ عندما نجد مثلا نقص مهم يتكرر في عدة نسخ، وهو نسخ لا يمكن أن يكون صدفة، وتكرر في الأولى والثانية، إذن هذه مجموعة واحدة أخذت من مخطوط واحد. عندما تكون زيادة مهمة، عندما يكون تصحيح وتحريف مهم، إذن هذه مأخوذة من مجموعة واحدة. لا آتي أنا وأخذ من هذه المجموعة أربع خمس نسخ وأحقق عليها وأترك باقي المجموعات. إذن عندما يكون عدد النسخ كبيرا لا بد من التقسيم إلى مجموعات. الطريقة الشائعة المستخدمة هي طريقة النواقص المهمة. النواقص المهمة هذه مستعملة بكثرة. على فكرة قضية التقسيم إلى مجموعات أو ما نسميه شجرة المخطوطات، في النهاية نحصل على الشجرة. علماؤنا في السابق طبعا كانوا هذه المعايير التي تحدثنا عنها في أهمية النسخة في البداية كلها موجودة، ولكن بالنسبة لهذه القضية، قضية التسجيل، كانوا بالنسبة للأصول والفروع نحن نكون نرسم شجرة المخطوطات وعائلة والنواقص المهمة من أجل ماذا؟ أن نحصل على هذه الأصول، مخطوطات أصول وهذه الفروع. الطريقة الثانية من أجل معرفة الأصول والفروع هي الرواية. عندما يكون المخطوط له سند نعرف فلان عن فلان عن فلان، ويذكر السند في مقدمة النسخة المخطوطة، إذا نعرف شجرة الإسناد، نفس شجرة الإسناد كأننا مع حديث له رواة، نفس الشيء نفعل. وماذا نفعل؟ نأخذ الأصول ونترك الفروض. بالنسبة للنواقص المهمة، هناك عدة قواعد. إذا كانت جملة ناقصة من إحدى النسخ، وهذه النسخة تعتبر نسخة من عائلة واحدة، إذا يجب أن تكون النقص المهم هذا موجود في كل النسخ. هذه القاعدة حتى نقول أنها من عائلة واحدة، يجب أن يكون هذا النقص المهم الموجود في نسخة منها متكرر في جميع النسخ. القاعدة الثانية، النسخة التي تتضمن نواقص مهمة، وهذه النواقص لا توجد في أي نسخة من النسخ الموجودة، إذا لا يمكن أن نعتبر هذه النسخة هي أصل وحيد لأي نسخة أخرى من النسخ الموجودة. القاعدة الثالثة، النسخ التي ينقصها جمل، وهذه الجمل المهمة الناقصة ناقصة من نسخ تنتمي إلى عائلات مختلفة، عرفنا؟ نسخة فيها نواقص مهمة، ولكن هذه النواقص المهمة متكررة في نسخ أخرى، ولكن نسخ تنتمي إلى عائلة أخرى. كيف نفسر هذا؟ نعتبرها أنها نسخت من عدة أصول، ما عندنا غير هذا الحال، أن نقول نسخت من عدة أصول إما في الوقت نفسه أو في التتالي. نريد أن نعطي بعض الوقت لتطبيق، سترونه في النسخ، ولكن قبل هذا نعطيكم مثال على ميزات النسخة المعتمدة. مثلا هذا شرح النخبة للحافظ ابن حجر رحمه الله، نزلة النظر، حققه الدكتور نور الدين هجر حفظه الله، اعتمد على طبعا هذا الكتاب. أولا هو كتاب اشتهر بين أهل العلم، فنسخه الموجودة الخطية في المكتبات نسخ كثيرة جدا، فالأصل أول شيء يطلع على النسخ، وهناك نسخ جيدة كثيرة وموثقة علمية، ولكن يعني نحن كما قلنا هناك معايير تدفعنا لأن نتجه إلى نسخة ونترك في النسخة. فمثلا هناك نسخة تعد صحيحة جدا في غاية الصحة، وهي مسجلة في كتب التاريخ، مسجلة ومشار إليها في كتب التاريخ. هذه النسخة محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق. طيب ما هي ميزة هذه النسخة؟ هذه النسخة ميزتها أولا كتبت في آخر عهد المؤلف، وقرأت عليه قراءة بحث كما هو مكتوب، قراءة بحث، وأثبت المؤلف خطه عليها في أكثر من 25 موضعا، أحيانا على الصفحة الأولى يثبت خطه أكثر من مرة. طبعا المؤلف هنا ترون خطه في زاوية السفلى، علي بن حجر. جاء في آخر النسخة علق ذلك لنفسه الفقير المذنب العاطي أحمد بن محمد الأخطاطي الشافعي، هنا ممكن تصوير غير واضح، في الفترين الأخيرين هذا الكلام الذي أقوله لكم، اللهم أحسن إليه ولوالديه ولجميع المسلمين، ووافق الفراغ من نسخيات العشر الأوسط من رمضان إلى آخره، يعني قبل وفاة الحافظ ابن حجر بسنة واحدة، سنة 56 و800 كما ترون. هذا آخر خطب ربما وجدتم آخر خطب قبل الهامش الأخير السنة. نعم، سنة 1950 و800 بإزاء ذلك على الحاشية بخط المصنف ابن حجر، بلغ صاحبه قراءة عليه كتبه ابن حجر. هو خط ابن حجر بالأصل وخط غير جيد لا يقرأ. على آخر النسخة تحت هذا في الطرف الأيسر من أسفل الصفحة بلاغ قراءة النسخة إلى آخرها على الشيخ عبد القادر الصفوري. هنا وجدتم عبد القادر الصفوري، نعم سنة كذا، وبجانبه إلى اليمين وقف على طلبة العلم مؤرخ بسنة 1246. طبعا ابن الأخصاصي هذا هو فقيه محدث مشهور، قرأ على العلماء وسمع الحديث على ابن ناصر الدين، وذكر السخاوي يعني نصا، وذكر فيه هذه النسخة، هذه النسخة ذكرها يعني مسجلة مقيدة بالتاريخ. هذا النص يشير إلى أنه كان مقربا من حافظ ابن حجر وشرح وكتب له شرح فتح الباري. نعم، وذكر أنه قرأها هذه النسخة، قرأها عليه قراءة بحث وتدقيق وهكذا. إذا لا نجد أفضل من هذه النسخة لتكون نسخة أمة نعتمدها في التحقيق. هذا أيضا إرشاد طلاب الحقائق. طيب ممكن نختصر الأمثلة حتى نترك لكم مجالا، نريد أن تطلعوا هذا الكتاب هذا الذي بين أيديكم من النسخ المخطوطة لكتاب في أصول الحديث، بين أيديكم صور مختلفة من خمس نسخ، نسخة لالالي مكتبة لالالي في إسطنبول، ونسخة مهر الشام سلطان وفريد علي باشا أسعد أفندي سروي. نريد أن تنظروا في هذه النسخ وتصنعوا لنا جدولا كل نسخة، تاريخ النسخ، من هو الناشر، ماذا يوجد على هذه النسخة من خوارج النسخ التي تحدثنا عنها، قراءة، تملك، وقف، سماع إلى آخره. وجودة النسخة. نقارن ولو أسطر في بداية كل نسخة من النسخ حتى نجد هل هناك فرق بين هذه النسخ من حيث الجودة، هل هناك تصحيح تحريف، من أجل أن نصل في النهاية إلى قيمة هذه النسخ. نريد نسخة نقول هذه أهم نسخة يجب أن نحقق عليها. إذا نريد أن نتأكد من تاريخ النسخ الناسخ، هل موجود اسم الناسخ أو غير موجود؟ تمام النسخة خمسة، تمام النسخة كمال النسخة. طبعا هذا يعني أنتم ما عندكم كل عدد الأمراض، ولكن بالنسبة للنسخ الموجودة كل واحدة خوارج النظر هل يوجد سماع أو قراءة أو وقف أو تملك؟ يوجد طبعا بين أيديكم أوقاف وتملكات، ووجود النسخة. ونريد أن نخرج من النهاية إلى أفضل النسخ. أفضل النسخة هي خمسة. نريد أن نقول أفضل نسخة هي نسخة كذا يجب أن نحصل عليها، ونأخذ نسختين أيضا من أجل المقابلة، يعني ثلاثة نسخات. وعندنا كتلة أيضا في هذه المدة فتجدونها بأنفسكم. وننتبه إلى شيء في حرد المتن، هل ميزته حرد المتن عن نص المؤلف؟ لاحظوا في آخر صفحة، آخر صفحة من المكتوب التي فيها كلمة، هناك عبائر متكررة في كل مكان. عندنا مشكلة أن كل المكان مكتوب على يد محرره. الأصل على يد محرره، كلمة محرر يستعملها الناس ويستعملها المؤلف أيضا. أحيانا هذه المخطوطات يستعمل الناس حرره أو محرره أو تحرير أو كذا، وأحيانا المؤلف. طيب هنا مكتوب محرره، هل هو الناس أو المؤلف؟ هذا على يد محرره المؤلف. لماذا؟ ما موضوع تأليفه؟ تحريري أو تأليفي؟ نعم من تأليفه في يوم كذا، وفق الفرار من تأليفه قد يكون منقولا عن نسخة المؤلف، كله وفق الفرار من تأليفه كذا كذا، كله منقول عن المؤلف، ولكن بعد ذلك بعد وفق الفرار من تأليفه من كتابته، إذا من كتابته واحد يقول من نسخة المؤلف، هناك عبارة من تحريره أو على يد محرره متكررة في النسخ. هذا التكرار في النسخ استغنى قوله من تحريره بتاريخ، هذا تاريخ الكسور. الآن نشرح لكم تاريخ الكسور وكيف يستخرج التاريخ، ولكن هذا التكرار بعد هذا التكرار يكتب الناسخ تاريخ النسخ تمام إلا في نسخة واحدة وجد دون أن يكتب الناسخ. عدم وجود ذكر الناسخ في هذه النسخة لا يعني بالضرورة أنها نسخة المؤلف، ربما الناسخ نسخ من النسخة كما هي و لم يذكر هو حرف متن، نسخها مثل ما مكتوبة أمامه، فإذا هذا ليس دليل. وكلمة محرره يستعملها عادة الناتف وأحيانا المؤلف. إذا لا نستطيع الجزم، ولكن هذه النسخ هناك ما يشير إلى أهمية نسخة دون أخرى. يكون التحرير هو تنقيح للنسخة مثلا؟ تحرير إما كتابة أو تأليف، ولكن هنا قد يكون من هذا ما غالبا تحريره غالبا المؤلف لأنه متكرر عند النسخة، لأن الناتق دائما ينقل هذه العبارة ثم يضع هو حزمة ويضع فيه تاريخ. إذا هنا غالبا هذا من المؤلف تحريري. ولو رجعنا إلى التاريخ هذا المذكور في الكتب، لو رجعنا إلى التاريخ سنرى أنه قبل وفاة المؤلف في نفس العصر. الآن دكتور أحمد يشرح لكم كيف تصلون إلى التاريخ. يا فرقين، لا يجوز لي أن ألغز وأستاذ الألغاز أستاذ الدكتور محمد حسان قريان موجود بيننا. لكن هو بداية هناك أنماط عدة لتأليف المكتوب. هناك التاريخ بالحروف، وهناك التاريخ بالأرقام، وهناك التاريخ بحساب الجمل. وحساب الجمل هذا هو أن يعطي لكل حرف قيمة عربية على ترتيب أبجد هود عند المشارقة أو أبجد هود عند المغاربة. فأبجد هود حطي كلم صعقص طرشت ثقل ضضب، هذا بترتيب المشارقة، فالألف بواحد والباء باثنين والجيم بثلاثة والدال بأربعة حتى يصل إلى الغين وهي ثلاثة. هذا بحساب الجمل. والتاريخ بالكسور هذا كان لي شرف المشاركة في مؤتمر في بريطانيا عن أنماط تاريخ المخطوط في العصر المملوكي، وكثير من أساتذتنا تحدثوا عن تاريخ الكسور وقالوا إنه تركي الأصل، وقالوا إن أول من أرق بهذا التاريخ هو ابن كمال باشا. احنا بنتكلم عن ابن كمال باشا متوفى 940 هجرية، وقالوا إنه أرق رسالة في أبوي المصطفى وكان تاريخ نسخها 926. لكن بالبحث في مخطوطات عدة بمصر، والحمد لله كان لي شرف أن توليت منصب الإشراف على الإدارة العامة للمخطوطات والبرديات والمسكوتات في دار الكتب، وأشيح لي يعني فرصة كثير للمخطوطات، فبين لي أن هذا التاريخ مملوكي الأصل وليس تركي. حتى أن كثيرا من أساتذتنا الأستاذ حميد العوفي والأستاذ قام الشمس رحمه الله قالوا إنه يطلق عليه تاريخ ابن كمال باشا، ويسمى تاريخ الأصول وتاريخ الأعشار وما إلى ذلك، فهو يستحق المحاضرة. لكن فيما بينكم نبدأ من النهاية. فهو يقول على يد محرره في يوم الثلاثاء ذكر اليوم، أحيانا يقول ها السبع الثالث، على أن بداية الأسبوع هي الأحد وليس كما كنت ترون ها أن بداية الأسبوع الجمعة، لكن بداية الأسبوع كما ذكر الفراء ها الأحد وليس أفنجم. فهو هنا لم يلغز في اليوم. ثم قال الثالث من الثالث. الثالث الشهر 30 يوما، والعشر الثالث يبدأ من 21 لـ30، من 21 لـ30، والعشر الأول من 1 إلى 10، والعشر الثاني من 11 إلى 20. فالشهر مقسم إلى 3 أعشار، عشر الأول من 1 إلى 10، عشر الثاني من 11 إلى 20، عشر الثالث من 21 لـ30. هو حينما قال الثالث من الثالث أي 23. ثم قال من الثالث، الثالث ما أي الشهر الثالث، محرم صفر ربيع أول. فأحيانا هنا ألغد بشيء من التيسير، لكن أحيانا يلغب أيضا في شهور السنة، فبعضهم يقسمها إلى ثلاثة أرباع، وبعضهم يقسمها إلى أربعة أثلاث. فهنا يعني الغاز هنا أمر يسير. ثم قال ماذا؟ ثم قال من الثامن، من الثامن من الثانية بعد الألف. فالثانية بعد الألف تبدأ الألف الثانية أو الياء الثانية بعد الألف، يا ألف مئة واحد، ألف مئة واحد. ثم إذا أضفنا إليها ثمانية إذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة سبعة ثمانية. فالتاريخ والصواب والله أعلم 23 من الربيع الأول 1108. شكرا. في الواقع التاريخ 1188 هذا قريب من وفاة المؤلف. المؤلف توفي 1200 للهجرة، المؤلف توفي 1200 للهجرة. 1100 بالمئة، نعم المئة الثانية 1100 وكذا، 1100 وكذا، 1200 للهجرة وفاة المؤلف. إذا عندنا نسخ، هذه النسخ التي بين أيديكم نسخ أغلبها معروف الناسخ، آخر نسخة لا يوجد اسم الناسخ. وهذه النسخة قد توهم بأنها نسخة المؤلف لأنه مكتوب على يد محرره العبارة المكررة في جميع النسخ مكتوبة في هذه النسخة، ولكن هذه النسخة لا يوجد بعدها اسم الناسخ، فقد توهم ولكن لا نستطيع أن نجزم. لا سيما أن هذه النسخة ليست من النسخ الجيدة جدا، فيها بعض التصحيفات والتحديثات عندما قارناها مع النسخ الأخرى فيها بعض المشاكل. والنسخ الأخرى نلاحظ النسخة الأولى والثانية هي نسختان، هاتان نسختان، نسختان خزائنيتان. نعم عليها وقف السلطان سليم خان، وهي نسخ جيدة جدا ومعتمد فيها، وبالنسبة للمقارنة من حيث جودة النسخة وجدنا أن هاتين النسختين هما أجود من النسخ الأخرى، وأيضا هما أقدم من النسخ الأخرى. الأهم من ذلك أن واحدة منهما قبلت على نسخة المؤلف أو نقلت ليس فقط نقلت من نسخة المؤلف. إذا هذه النسخة مهمة جدا، وصرح الناسخ نسخة لالالي صرح بأنها من نسخة المؤلف، إذا يجب أن تكون أصلا فيها ميزة ليست بباقي النسخ، وهي أقدم النسخ أيضا وهي نسخة خزائنية. هذا ما يكفي أن نقول يجب أن تكون هذه أصلاً، ويمكن أن نقارن عليها النسخة المهني شاه سلطان وهي نسخة جيدة وخزائنية وتأتي في الدرجة الثانية بالنسبة للزمن. طبعاً بالنسبة للزمن هنا يعني ليس قضية لأن الزمن متقارب وهي نسخ متأخرة والزمن متقارب جداً، يعني فرق سنوات هذا لا يعد ميزة مهمة. إذا النسخ هنا مكتوبة حسب أهمية هذه النسخ، فنأخذ أول ثلاثة نسخ ويكفي لا سيما النسخ كلها جيدة وخطها واضح وما فيها إشكال. طيب هل يوجد أسئلة؟ شكرا أقول أستاذنا ولا زلنا نتكلم دولاب، لكن ما أخصموه من أشياء تستحق التعليم. أول عند حديثكم عن نسخة المؤلف، إذا وجدت نسخة المؤلف وبها أخطاء، هل نسمي هذا تحقيقا أم قراءة وتعليقا؟ طبعا تفضلت بالإشارة إلى أن هذا تحقيق، لأن التحقيق ليس قائما على المقابلة بين النسخ فقط، لكن هناك مسممات ومكملات وإضاءات للنص. أنا لا أعتبرها يعني مكملات، بحيث أنا أعتبرها من صلب التحقيق. هذه العمليات الإجرائية سوف تأخذونها إن شاء الله في خطوات التحقيق، كان الشيوخ الأوائل يقولون مكملات التحقيق. في الواقع الآن منهجية التحقيق لا نقول عن التعليق على النص مكملات، طبعا له أصول وله آداب وله يعني هو قيود، لا نقول أنه وأيضا خدمة النص، أي نوع من الخدمة نعتبره جزءا من التحقيق من عمل المحقق. هذا رأي معتبر، لكن هناك رأي آخر له اعتباره وله شوارفه. يقول إذا وجدت نسخة المؤلف فليس هناك تحقيق ولكننا نضعفه ولسنا مع هذا القول. أقول أنه يقول به كثير من أساتذتنا الشيخ الشاكر والبشار والسيد. هذه النظرة القديمة للتحقيق، نحن الآن عندنا تبنوا مفهوم التحقيق. التحقيق ثلاثة عناصر: توثيق وتصحيح وإحكام، والذي من المعنى اللغوي، هذا من المعنى اللغوي للتحقيق، يعطي معنى التقريب للنص والتيسير للنص ومن خدمة النص. فهذا كله الآن مفهوم التحقيق تبلور في هذه المجموعة في 10 خطوات تأخذونها في الدورة. ترجعوا إلى هذه الثلاثة، ترجعوا إلى هذه الثلاثة. فلذلك كله نقول هو جزء من التحقيق وليس شيء ثانوي بالنسبة إلى التحقيق. الأمر الثاني فائدة أخذتها من سامي الشيخ الدكتور حسين نصار بالنسبة للنسخ المتأخرة بخلاف نسخة المؤلف والتي قرأت عن المؤلف أو التي مفردت عن المؤلف، قال لي فائدة: إذا قلت الوسائط صح الاعتماد، ومعنى ذلك أنه ربما تكون هناك نسخة متأخرة كتبت في القرن 11 لمؤلف عاش في القرن 7 لكنها نقلت عن نسخة المؤلف. هذا ذكرناه عندما ذكرنا أن النسخة الأم ليست الأهم دائما، ذكرنا 4 نقاط، واحدة منها هذه النقطة. الأمر الثالث في حديثكم عن الإبرازة والتعرف إلى الإبرازة الثانية أو الأخيرة عن الإبرازة الأولى والإبرازة الأولى للكتاب نفسه، قلتم من الإبرازة الأكثر والأكبر عادة ما تكون هي الإبرازة الأخيرة للمؤلف. هناك طبعا لا لا لا لا لم لا أقول هذا يا سيدي، قلت أننا إذا عرفنا الإبراز الأخيرة للمؤلف أخذنا بالأخيرة وتركنا غيرها، ولكن إذا لم نعرف الإبراز الأخيرة للمؤلف هنا قواعد، ذكرت هذه القواعد منها هذه. فهنا لا، أنا لا أقول نعرف الأخيرة ولا أقول نريد أن نصل إلى الأخيرة، لا، لأننا ما عرفنا الأخيرة، ولكن نريد أن نصل أننا أمام إبرازتين، نأخذ هذه أو هذه، نأخذ الأقوى. نعم. ليس لأي نصف ليس لأي قاعدة. ومثال ذلك كتاب المشتبه كما أتذكر، في أسماء الرجال للإمام الذهبي هو في الدراسة الأخيرة حذف رجال البخاري، وكان له رأي في ذلك، فالإبرازة الأخيرة أقل من الإبرازة الأولى وعليها المعتمد، فهذا استثناء. الشيء الرابع تمام. طيب أنت تريد، هل أنت تريد كتاب صغير أو كبير؟ إلا أنك في التحقيق ماذا تريد؟ أريد أن كتاب المؤلف حذف أو لم يحذف، وأنا رأيي أن هذا أفضل، أو أنا لست طرفا، المحقق ليس طرفا في الكتاب، أريد كتاب المؤلف. إذا كتاب المؤلف هو أراد أن يحذف، إذا أنا أريد أن أنقل للناس كتاب المؤلف كما أراده المؤلف. البشارة الأخيرة وهو أن مع المخطوطات تبنى فكرة مرسل المطبوعات على موقعه، وقد جمع جميع المراجع التي ذكرتموها بداية من يوسف التركيز والصلحية والمستدركات في قاعدة بيانات إن شاء الله ستظهر قريبا على الموقع الإلكتروني المعهد. هذا مهم جدا. مجرد أن يكتب الباحث اسم الكتاب يظهر له إذا كان مطبوعا على طبعاته، وأعتبره على الطالب. شكرا جزيلا. هل يوجد سؤال؟ تفضل. نقول ان هذه مقطوعه، هو اختلف في الزمن، ولكن يعني في القرن التاسع عشر عندما انتشرت الطباعه، طبعا هو من حيث اللغه هذا مخطوط، هذا مخطوط في الفريات خلاص مخطوط، ولكن من حيث الاصطلاح عندما اتسع انتشار الطباعة في القرن التاسع عشر، أصلا كلمة مخطوط كان كيسمى كلمة كتاب، ظهرت في مقابل كلمة مخطوط عندما انتشرت الطباعة. فقبل ذلك يعني قبل انتشار الطباعة الواسع في القرن التاسع عشر نقول مخطوط، وبعد ذلك مخطوط. عندنا الآن مخطوطة تحتوي على بعض الكتابين أو ثلاث كتب مجموعة. ما هو الموقف الآن؟ يعني نحن لا نحقق مجموعة، نحقق كتاب. ما هو مقصودنا؟ الكتاب الثاني الثالث الرابع من هذا المجموع، فقط نشير في مقدمة عندما نذكر النسخ أن هذا المخطوط أخذ من مجموع كذا، وهذا المجموع فيه كذا فقط. هنا ما قلنا أنها نسخة المؤلف، النسخة الأصل معتمدة في التحقيق، ولكن لا من نسخة المؤلف، يعني منقولة من نسخة المؤلف ليس نسخة المؤلف، هو المكتوب عندك الناشر فرح بأنها من نسخة المؤلف، لا يحتاج إلى شيء يعني، فاعتمدنا على تصريحنا. ليش الكاتب هون لما بيكتب مثلا على يد الضعيف الحقير، يعني كلمة حقير كانت أفضل من حقير اليوم؟ والله هي اليوم شاع استعمالها كما تم الإنسان، ولكن هو يريد أن يعبر، يعني هذا شيء من هضم النفس، وشيء من، وكل عصر له اصطلاحاته وله مدلولات للكلمات. لا، هنا الحقارة ليست الحقارة التي نتداولها اليوم، هو يريد أن يتواضع، وبعضهم يقول أفقر الورى وأحقر من ترى، فليست الحقارة هنا مقرونة بطبع أو خلق، إنما هي نوع من التواضع، يريد هو يعني هو ينظر لنفسه أنه أدنى إنسان في الكون. أدنى إنسان في الكون. لا لا لا. طيب هل يوجد أظن أننا تجاوزنا الوقت. نعم. تفضل. نعم. المرجحات على أن نعرف أن هل خط المؤلف أو خط المؤلف. خط المؤلف يعني أهم شيء أن المؤلف يصرح يقول على يد مؤلفه أو تذكر في آخر الكتاب أنه هو الذي كتب الكتاب. والخطوط معروفة ليس لكل مؤلفين طبعا، لمن كثر نسخهم للكتب. هناك مؤلفون خطوطهم معروفة ويمكن أن تقارن خطه في هذه النسخة مع خطه في النسخ الأخرى إذا كان من أصحاب الخطوط المعروفة. هذه أساطير يعني ليست ثابتة كأحاديث أو نصوص أو متون، فهل يعني هذه لها تعامل معها يعني كمخطوطات أكثر بالنسبة؟ هنا ليست قضيتنا التعامل مع المضمون، المضمون له دراسة، أنت تدرس هذا وهل هذه الأساطير من أين جاءت وكذا، دراسة تاريخية ودراسة علمية، هذا موضوع يتعلق بالدراسة ولا يتعلق بالتحقيق. التحقيق أول شيء التوثيق من هل هذا النص وصلنا من مخطوطات صحيحة كذا، بغض النظر عن أن مضمونه فارغ أو قليل أهمية كثيرة. والحمد لله رب العالمين.